مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومساء الورد والفل والياسمين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من أعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم، ابتدى مشوارنا. قفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، وإن عتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. وقبل خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهرية السهريات حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات وحدة هب ووحدة نوت. وقبلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا أحلى عينين أصحت قولي غايب وين، أصحت قولي غايب وين، أصحت قولي غايب وين. وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس. وقف خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. طبعا مثل ما تعودنا كل يوم أحد بفقراتنا المتنوعة من خلال برنامج شبابيك طرطوس، اللي بيتضمن العديد من الفقرات، منها أمثال شعبية، حكاية أغنية، حكاية ضيعة، بالإضافة إلى الحقيبة الثقافية وأبرز وأهم الأنشطة الثقافية في محافظة طرطوس، طبعا مدينة وريف، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع مبدعين وشعراء. خلونا نبدأ بفقرتنا الأولى اللي تعودنا عليها دائما نبدأ فيها، فقرة الأمثال الشعبية، اللي هي طبعا موروث من موروثنا الشعبي. طبعا دائما كل أحد بيكون معنا الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ نبيل عجمية، اللي رح يحكي لنا اليوم عن بعض الأمثال الخاصة بشهر تموز. فبداية دعونا نرحب بالأستاذ نبيل عجمية. مساء الخير. الله يسعد مساكم ست صباح بكل خير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، والحمد لله على السلامة. كنتوا بزيارة بالشام؟ نعم، كنا رحلة لأسر الشهداء في دمشق. الله يسلمك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وتكوني بخير دائما وأبدا. هلا اليوم مخصص يعني نحكي شوية أمثال عن شهر تموز. نعم. يعني كثير في من الأمثال قيلت في هذا الشهر. نعم. فشو بتخبرنا؟ الحقيقة ست صباح، لا يوجد شيء في الحياة عن عبث. صحيح. لا يوجد شيء في الحياة إلا وقد مر ولو مرور الكرام بأحد الأمثال الشعبية. صحيح. عاداتنا، تقاليدنا، أفعالنا، الطقس، الفكاهة، شهور السنة، أجواءها، ثمارها، كلها تمر في مثل شعبي للتعبير عن لسان حال الناس في ذلك الزمان وفي هذا الزمان. صحيح. فمثلا ها هو شهر تموز يعيش معنا ونحيا أجواءه الحارة. الحقيقة كان في شوب كثير هالشهر. صحيح. وما تزال الأمثال الشعبي تتردد على ألسنة الناس. مثال: في تموز بتغلى المي بالكوز، وهذا المثل يدل على شدة الحر في هذا الشهر. نعم. وفي تموز اقطيف الكوز، الكوز الحقيقة هي ثمرة الصبار. نعم. بيستوي بهذا الشهر. أي صحيح، هو بيستوي بهذا الشهر. صح. تماما. وهو من ألز وأطيب الفاكهة الصيفية. صحيح. رائعة. صحيح. أبداً. وفي بتموز بلوح العنب وبنشف اللؤز. بلوح العناب وبنشف بنشف اللوز. اللوز حلو. وبتموز الشهر الوحيد اللي دفيه للعجوز هو بتموز، بتدفى العجوز لأن العجوز بتضل برزاني بتصير أشهر السنة. نعم الحقيقة. ومن الجدير ذكره أيضا ست صباح، تموز هو الشهر السابع من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السريانية القديمة المستعملة في المشرق العربي. صحيح. يقابله في التسمية الغربي شهر يوليو، وأصل الاسم تموز هو نسبة إلى الإله تموز إله الخصب عند البابليين. نعم. هاي لمحة موجزة عن الأمثال في شهر تموز لأنه قصة الأغنية طويلة شوي. نعم. نعم. عم تغزل عم تغزل تحت التيني وعلى جرش البرغل وكلائيني. عم تغزل عم تغزل تحت التيني وعلى جرش البرغل وتلاقيني. عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهرية. عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهرية. وش حد ليش شحت شغلني ولا تخليني وحدي بتبكيني. طبعا نتابع الحديث مع سيد نبيل عجمية، وأيضا سيد نبيل يعني اليوم إلى أي قرية ستأخذنا اليوم؟ بدنا نروح على ضيعة أيضا جميلة كما جمال كل المدن والبلدات السورية، هي دير شميل. دير شميل. دير شميل. وين هي الضيعة؟ الحقيقة هي في ريف محافظة حماة، تقع على سفوح الملزق الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية. نعم. تبعد البلدة عن مصياف 31 كيلومتر وعن مركز محافظة حماة 76 كيلومتر، وهي ملاصقة أيضا لمحافظة طرطوس. نعم. معنى التسمية دير شميل هي تسمية آرامي، فكلمة إيل تعني الإله وشيم تعني دير أي دير الله. نعم. وهناك إشارات كثيرة على تاريخها العريق كالمدفن القديم الذي كان يتم فيه دفن الموتى، والدير القديم الذي كانت تتم به العبادات المسيحية. نعم. وبالتالي فإن الإنسان السوري القديم سكنها منذ القدم ومارس فيها نشاطات زراعي وعمراني بدائي إلى آخره. نعم. ولا تزال بعض الآثار تتربع وسط البلدي وخارجها كقصر بنات الزير مثلا، والدير الموجود إلى جانب المركز الثقافي في دير أشميل والذي كان سجنا أيام الإقطاع ومن أتى بعده أيضا. نعم. وفيها بقايا نقاط مراقبة وقلاع، حيث لا يزال فيها برج أثري موجود في منتجع السبيلي، وفيه نفق يصل بين البرج وبين قلعة أبو قبيس في أعالي الجبل. نعم. يبلغ عدد سكان البلدي حوالي 20,000 نسمة تقريبا، وتعتمد الآن على الزراعات المروية قطن قمح، وهي بلدة العيون الأربع ماء أي فيها 400 عين مياه عذب. حلو. 400 نبع. 400 نبع. نعم. مشهورة بهذه الموضوع هي. حلو. وفيها الكثير من أشجار الجوز والتين والفاكهة والزيتون، وترتبط بطريق رئيسي مع بلدة سلحة وطرق فرعية أخرى مع بعض القرى أيضا. نعم. في البلدة نسبة كبيرة من حملة الشهادات العليا حقيقة، وتشتهر البلدة بمطربين على مستوى القطر، منهم المطرب المعروف عيسى نعوس والمطرب الرائع محمد جنيد سيدا العتابة السورية. نعم. هاي لمحة مختصرة وسريعة عن بلدة. طيب اللي حاب يزور هالضيعة الطريق المؤدي لها بدي يروح مثلا في بيطلع عن طريق أوتستراد جبلي بيت ياشوت حماة. نعم. وفيه أيضا في طرق فرعية بتروح من طرطوس من بلدة اللقبي من دير ماما، يعني مرورا بدير ماما بيوصل على الضيعة. تماما. وفي بيطلع الواحد عن مصياف ومن مصياف كمان بيروح دغري على دير شميل. زرتوا هي الضيعة أنتو؟ إيه طبعا زرتوها. إيه طبعا. والحقيقة في إلنا رحلة قادمة أيضا جماعية إلها لتعرف أكثر وأكثر على هذه البلد. يعني حلوة الرحلات اللي هيك الاستكشافية، الواحد يتعرف على بلده وعلى جمال بلده. أكيد أكيد في الصباح. طلعني درجي ودرجي هنوصل عالدار، طلعني درجي ودرجي هنوصل عالدار، طلعني درجي ودرجي هنوصل عالدار، طلعني درجي ودرجي هنوصل عالدار. دارك يا حلوي مرجي فيها الحب زرار، طلعني درجي ودرجي هنوصل عالدار، وفرجي فستانك فرجي وفرجي هالزنار، طلعني درجي ودرجي تنوصل عالدار، يا حجلي كرجي وكرجي كرجي الصياد كتار، طلعني درجي ودرجي تنوصل عالدار. خلينا بهالليل نغل نقطف ورد نلملم فل، خلينا بهالليل نغل نقطف ورد نلملم فل، يابا خلينا بهالليل نغل نقطف ورد نلملم فل، بلكي شي نجمي بطل تاخدنا مشوار. مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفقراتنا لهذا اليوم يوم الأحد، وحديثنا حول مثل ما حكينا من قبل، في عندنا الأمثال الشعبية حكاية ضيعة وحكاية أغنية. فقرة حكاية الأغنية يعني ما بنعرف سيد نبيل يعني شو اخترنا اليوم من الأغاني، عن أي أغنية رح نحكي اليوم؟ الحقيقة اخترنا اليوم أغنية فيها رومانس شوي، أغنية لا تكذبي لنجاة الصغيرة. مو شوي كثير. ست صباح، هالأغنية هي تعود إلى الخمسينات من القرن الماضي. نعم. وكلمات الأغنية للشاعر كامل الشناوي الذي كان معروفا بضخامة جثته. نعم. وبعده كل البعد عن أي قص من الوسام الرجالي. صحيح. وألحان عبد الوهاب يمكن. إيه تماما. نعم. فذات يوم كان يجلس أو يجالس صديقه محمد الموجي. نعم. والأديب مصطفى أمين، دخلت عليهما فتاتان في مقتبل العمر، وكانت هاتان الاختان هما نجاة الصغيرة وسعاد حسني. نعم. نظر الشناوي الضخم الى السمراء الفاتنة وخفق قلبه بشد، يعني حبة دغري بمجرد ملامستها يده، وملامستها هو ليدها الرقيقة، وبدورها فطنت هي الى ذلك واحسنت استغلال هذا الموضوع، فقالت له هل من الممكن استاذ ان تكتب لي اغنية؟ نعم. اجابها وهو يزوب زوبانا، هل من الممكن أن تغني لنا أي أغنية تحفظينها حتى أسمع صوتي؟ فغنت له يا ليلة العيد لأم كلثوم. نعم. فكان صاحبنا وكأنه شرب برميلا من الخمر دفعة واحدة. نعم. وقدم لها في تالي الأيام الأغنية المعروفة عيون القلب. صحيح. وازداد شغفه وتعلقه بنجاة، وكانت هي لا تحبه، تعتبره مجرد صديق محترم فقط. نعم. هي كان بتحب واحد غيره. وعندما كان الشناوي في يوم يقود سيارته في طريق الهرم، لاحظ وجود سيارة صديقه الأديب الكبير يوسف استباعي، الحقيقة اللي بزماننا كنا نستمع بإذاعات أيام زمان بالستينات أو بأواخر الستينات، لقصة كانت رائعة له اسمها إني راحلة. كنا صحيح مزبوط الدعية. وحتى تحولت لمسلسل تماما. نعم. وإلى جانب يوسف استباعي صديقته التي يحب ويهوى نجاة الصغيرة، وهما يهيمان في عالم آخر. نعم. لم يستطع أن يصف لرفاقه بعد عودته كيف كان السباعي يلتهم شفاه نجاة الصغيرة وهي زائبة بين أحضانه ولا ترى من هذا العالم سوى عيونه الزرقاء. أمسك ورقه وقلم وبدأ يكتب، ودموعه تمتزج، يعني كان يحبها صادقا. نعم. تمتزج بحبر القلم، وبمجرد انتهائه من كتابة الأغنية أمسك بسماعة الهاتف واتصل بنجاة وبدأ يقرأ لها كلمات الأغنية. نعم. متلهدا وهي تهتف معجبة بكلماته أو بكلمات الأغنية، فرديت له باللهجة المصرية المحببة حلوة قوي يا كمولتي، عايزاها بلحن محمد عبد الوهاب. نعم. وهو يقول لها حاضر حاضر حاضر الحقيقة، وما أن انتهت المكالمة حتى سقط أرضا مغشيا عليه وأسعف إلى المشفى حتى تحسنت حالته، ولكن قلبه ظل جريحا إلى الأبد وتدهورت صحته ورحل عن هذا العالم مرددا أطلب من الله الرحمة وأن يسامحني على عذابي لها وهي تحب. نعم. شخصا آخر، يعني مات من شدة الحب. من شدة الحب. وكانت هذه الأغنية من أجمل الأغاني الخالدة في خزانة الأغنية العربية العاطفية بامتياز. إذا بتحبي نقرأ منها مقاطع. تفضل مقطع صغير. نعم. لا تكذبي إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدموع، ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عينك زبة فأنكر وادعى، إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه، إلى آخره. نعم. من طويل عليكم. طبعا يعني سيد نبيل، أنا بتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، شكرا لك، إن شاء الله يعني دائما هيك ألقاك بحلقات قادمة بإذن الله. تسلمي في الصباح، شكرا لكم، لكل الكادر الإعلامي الرائع في إذاعة أمواج، شكرا لك، الله يعطيك العافية، على في الصباح الله معك. إني رأيتكما، إني سمعتكما، في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدمه، ويداك ضارعتان. تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني.